نحن قدرنا بينكم الله الله الله الله نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم على ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أنزلتموه من خطري. احنا متعامل طبعا بالبشر كله لازم تبسط المنشئون. Yeah. يا شيخ حلو والله انا اشحن بسلامه فاما Oh, my God. الله الله يا مولانا الله الله وأما الله سبح لله حكيم. له ملك السماوات والأرض والأرض صدق الله العظيم.